وهذا الذي يعتزل الفتن ويقبل على العبادة يهجر ما عليه الناس من استنشاء الكلام وجمعه وبثه في الفتن، فإن هذه الحال تقطع قلوبهم عن الله. قال عبد الله بن عون: ذكر الله دواء وذكر الناس داء. وقال مكحول: ذكر الله شفاء وذكر الناس داء. ومن جملة ذكر الناس ما يقع في الفتن من جمعها وذكر ما قال فلان قال فلان وما بث في المكان الفلاني، سواء في الفتن الخاصة أو الفتن العامة. فالعارفون بدين الله لا يولون الفتن شيئا وإن قام الناس وقعدوا، فهم يقبلون على ما يلزمهم من عبادة الله سبحانه وتعالى. وإذا وجدوا نائبا من نواب إبليس يقوم مقامه في تبليغهم الفتن منعوه وكبحوه. وفي أخبار شيخ شيوخنا محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله أن رجلا جاء إليه فسلم عليه ثم قال: أما بلغك أن فلانا يتكلم فيك ويقول؟ فمنعه وقطع وقال: ألم يجد إبليس نائبا له إلا أنت؟ ثم زجر: وأما اليوم فيأتي أحدنا أحد يقول له إن فلانا يتكلم فيك، فيقول: ماذا يقول؟ فيقول كذا وكذا، ثم يقول: وماذا يقول أيضا؟ ثم يستمر المجلس قال وقيل. لكن العارف بالله لا يهمه قول الناس، لأن الناس مساكين لا يملكون شيئا، وإنما يخاف رب سبحانه وتعالى. فالخوف من سؤال الرحمن أعظم من كلام الإنسان وصوت السلطان. فالعارف بالله يقبل على ما يلزم من عبادة الله سبحانه وتعالى. وما أحد أشير إليه في الدين والعلم إلا وكان في مبدأ أمره من يتكلم فيه. هذا الشيخ بن باز، هذا الشيخ بن أدمين، هذا الشيخ البوزان، قد أدركنا أناس من أهل العلم كانوا يتكلمون فيه، من أهل العلم يتكلمون فيه، وذاب أولئك كالمعف فلا يعرفهم إلا خواص أهل العلم، وأما هؤلاء فنشر الله علمهم. وهذا عبد الرحمن بن حسن الذي له الشهرة اليوم قد كتب فيه من كتب، وحذر الإمام تركي ثم ابن فيصل منه، وأنه ينبغي له أن يبعده، وأنه وأنه وأنه وأنه، ثم بقي عبد الرحمن بن حسن ذكرا وعلما وذاب ذلك كالملح. فمن ظن أنه يسلم من الناس فهو مجنون، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه. فالعاقل يعرف أن الذي يجب عليه هو الإقبال على ربه، لا أن يقطع بالخلق. قال ابن القيم رحمه الله: إن العبد إذا التفت إلى قطاع الطريق قطعوه. إذا التفت إلى قطاع الطريق قطعوه، وأنت ما تريد بالناس، تريد ما عند الله، فأقبل على الله سبحانه وتعالى. فالأمر أمر الله، والدين دين الله، والحكم حكم الله، والملك لله. وإن كان للناس في الدنيا شيء ففي الآخرة ليس لهم شيء. في الآخرة ما لهم شيء، الحكم لله، هو الذي يرفع وهو الذي يخفض، وهو الذي يعطي وهو الذي يمنع سبحانه وتعالى. فيجب على العبد أن يقبل على ربه سبحانه وتعالى ولا يشغل بأحد من الخلق. ومن جملته ما ذكره هنا من الإكثار من العبادة في زمن الفتن. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.